هذا من هذا عنه ابن عبد الهيثم نعم نعم نعم ابو الهيثم واخذ مظهر الاكرم نعم ابو الهيثم واخذ مظهر الاكرم نعم مقبول من الشايخ الى اسمه عامر نعم عمر بن عامر بن عبد أو عبيد الليثي أبو الهيثم المسلم ثقة من الرابع ثالث الأدب المفرد والأربعة لأن نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى كثير السماوات والأرض خالقهما على أمر كان سابق. قال مجاهد والسدي وهو مستغل ومنه قال بالشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين فأعطم تكون بدعة شرعية فقوله فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفأعطم تكون بدعة لغوية فقول الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمراره نعمة بدعة هذه. وقال ابن جرير بديع السماوات والأرض مبدعهما وإنما هو مثل فصرف إلى سعيد وإنما هو مثل فصرف إلى سعيد كما صرف المؤمن إلى الأليم والمسلم إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمثبت ما لا يثبته إلى إنشاء فيه وإحداثه أحد. قال وبذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا بإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول عقاب بن ثعلبة في نبت هولة بن علي بن حنفي يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزن أو ما شاء ابتدعا أن يثبت ما شاء. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتشهد له بالطاعة وغزائها وقامتها وموجبها من غير أصل ولا مثال افتداها عليه. وهذا إعلان من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافه إلى الله بنوة وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير وارد بقدرته. وهذا من جرير رحمه الله تعالى كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يدور بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة فيكون أي سيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى إننا قلنا بشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر. وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله تعالى. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا مثل ما قال الله انه ولد الله وكذا رد على يهود في قوله رجل من الله وكذا رد على جواهر وغيرين وقوله ان الملائكه بنات الله كل هذا باطل من اطراف باطل فانه سبحانه وتعالى ينزه العتاب وهو الله احد الله السلام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بديع السلام لما يكون له ولد ولم يكن له صاحبه المقصود انه جل وعلا يخلق الاشياء بقدره العظيمه فعيسى نجم ذلك قال له كنت كائن من انثى بملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فخلقه من مريم الصديقه النفس التي امر الله بها جبرائيل انت الاب له ولد لله تعالى وهذا مبارك عنه كبير وهكذا ادم قال له كنت كائن التراب من الاب والام لم يستراب فما انت من التراب الاشجار وغيرها رجل حواء قال كوني فكانت بالنفس ادم وقف من ذكر كل ذلك من دلائل قدرته العظيمه وانه سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يمنعه شيء بل هو القادر على كل شيء فاذا قال شيء فيها ولهذا قصروا اذا قال الله عنه فانه يقول صلى الله عليه وسلم وملاك يدني كمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى ويجب على جميع المكلفين ان يؤمنوا بذلك وان يعتقدوا بطلان ما قاله النصارى في عيسى وما قاله اليهود في زيد وما قاله غيرهم بالنسبه لولد الله سبحانه وتعالى ويجب على جميع الايمان بانه كان في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وانه مستحق ان يعبد ويطاع امره وانتهى عن نهيه وبذلك يستحق المكلف كرامه وتزيين عطائه وفوز بكرامته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن اسحاق قول عمر نعم في ذلك صالح كان عند الغوي يعني هو كنت كنت يعني هذا السابق مستمر ان كان فعل عليه الصلاه والسلام بالهذيان لكن الغوي استمر عليها وعمر استمر هذا احسن ما قيل فيها لان لا في البدعه الشرعيه لان لانها ليست بدعه بل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خف عليها الرغبه فيها وفي بدعة لها الشرع وما هي بدعة تدل على أنها استمرت على حال لم تكن بها من الفصول وهكذا يقال أن الشيء الجديد بديع حتى الآن عند العرب عند الحضر بل البديعة غير قلب القديمة البديعة التي تظهر إشاء وقديمة العادية هي التي سبق إشاء وهذه مجددة الشيء المبتدع المخترع من جديد ليس غير سابق في أمر الدنيا والدين في أمر الدنيا وبدعة الغوية من جيش أمر الدنيا وبدعة فيها من طائرات ومن مركبات فضائية ومن قاطرات وغير هذا ما أحدثه الناس هي بدعة دنيوية بدعة من جيش ما يتبعه الناس في صناعتهم وأعمالهم الدنيوية ومرجع لعلم غير ذلك هذه لا تضر ولا تضر بدعة لا تضر إنما المؤمن من يعبد بدعة الدين وهو إحداث شيء يتعبد به الناس ويتقربهم إلى الله جل وعلا ليس له أصل في الشرع هذا هو المنكر ومن أراد أن يقول له إنما هي بدعة بكل بدعة واحدة وهو الذي أجمع أهل السنة والجماعة على نهي النهي عنه وإنكاره ويتبع أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى أحكام خمسة واجبة مستحبة محرمة مكروهة مباحة ولكن الصواب من التقليد ليس بشيء وانه احسن في هذا الدين قسم واحد اخر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة كل بدعة وكل بدعة ضلالة بل طائرة كلية جامعة لا يخرج عنها شيء كل بدعة ضلالة التقسيم وجهه وما سماه بدعة حسنة لأنه جاء به الشر ليس من أوسن بك من الدنيا وقال تعالى إنا

إن عند الله الذي بعث من دينه هو البداية منه ودين الخفي الصغير الكامل الشامل. قال فكانت في قوله تعالى قل إن عند الله هو البداية. قال خصومة علمها الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاطبون بها فقال قال فكان وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق غاضبين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت هذا الحديث مخرج بالصحيح عن عبد الله بن عمر. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث عبد الله بن عمر وأبي معاوية وغيرهم الغضبان وغير ذلك. ثلاث زوجات طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هم على ذلك بلفظ تتقوا الساعة والمعنى حتى توجد أشواطها العظام ولهذا بلفظ الآخر حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا لأن فسر الحديث الآخر الله مسلم الصحيح وغيره أنه ريح طيبة يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان بعد طلوع عيسى في مغربها وبعد الدابة وبعد نزول عيسى وبعد خروج عز المجوس بعد هذه الآيات العظام ريح طيبة ترسل على أهل الأرض فيقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار والكفار عليهم تقوم الساعة. المقصود ان هدى الله هو الهدى الذي يجب التزامه فان هدى الله هو الهدى هو الهدى الكامل الذي يجب التزامه والثبات عليه كما تقول الرجل زيد هو الرجل هو الشجاع وفلان هو الامام يعني الرجل الجيد المتاهل لهذا الامر والمتصل بصفات الرجوله وهكذا زيد هو الشجاع هو الإقدام. المقصود من هذه كثيرة مبالغة في بيان أن هدى الله هو الهدى وهو الحق الذي لا ريب فيه وليس هناك هدى سواه. فما عند اليهود ليس بهدى وما عند النصارى ليس بهدى وما عند المثلي ليس بهدى وما عند الشيوعي ليس بهدى وما عند المجوس ليس بهدى وهكذا كل طائفة ليس عندهم الهدى. الهدى فيما جاء الله فيما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام ووجه الحق والهدى إلى طريق السلامة طريق السعادة طريق الأخلاق الفاضلة طريق التوحيد طريق الإيمان طريق مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ومن هدى الله هو الهدى نعم هو الهدى الذي يجب التزامه وليس هناك هدى غيره نعم. وقوله ولن يستطعت أهواءهم إلا بالنبي جاءت إلى الإيمان أن الله هو ولي ولا وإنما ما قال الأمة لأنه المقصود من الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أهواءهم صرف حافظ بكلام الأمة لأن المقصود الأمة لأن الله قد عصم أن يتبع أهواءهم وحفظ فيما فعله به ولكنه يخاطبه بهذا لتحذير الأمة وتنبيههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الرسول هو أفضل خلق لو اتبع أهواء المؤمنين قال لهلك فكر بحالكم أنتم وفعلوا هذا مثل قوله ولقد أوحي إليك وهي الله قبل ذلك أشركت لا يحبط أن عمل ويعلم سبحانه أنه لا يشرك وأن الله عصمه من هذا للتحذير تحذير الأمة من هذا الأمر العظيم وبيان أنه صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل خلق ولو كان سيد ولد آدم ولو كان رسول الله لو فعل هذا لحبط عمله فكان بإذنكم أنتم أيها الناس احذروا هذا الأمر الشرك واتباع أهواء الكفار وأن من اتبع أهواءه هلك وإن كان من كان. نعم. فقوله تعالى لكم دينكم ودين دين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قريبا من سواء كان من دينه ام لا لانه كله مله واحده وهذا نظر الشافعي. هذه مساله فرعيه لها بحث خاص في المواليد وكفار من حيث انه كفار واعداء لله وأنهم على باطل ملة واحدة من هذه الحيثية من جهة أنهم كفار ضلال دينهم باطلة، دينهم باطل، أعداء لله، هذا صحيح وملة واحدة بهذا المعنى، ولكنهم ملة شتى من جهة الاعتقادات، فاعتقاد اليهود غير اعتقاد النصارى، اعتقاد النصارى غير المجوس، والمجوس غير السوعيين، السوعيين ونحن غير الوثنيين، فهم اعتقاداتهم مختلفون، لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم الضلال، يجمعهم العدا في دين الإسلام، فهم من هذه الحيث هي ملة واحدة. ومن حيث الاعتقادات المتنوعة منهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا توارث بين أهل الملتين. والصواب أن سمعنا مثل لا يغتاثر وكان كذلك اليهود لا يغتاثر والنصارى لا يغتاثر اليهود ولا يغتاثر المجوس لأنهم مستجدون، هذا هو الصواب. ومن جهة موانيه إليه، ومن جهة الكفر بالله وبطلان الدين وأنهم أعداء المسلمين وأعداء لله، هم بهذا المعنى مثله، ولهذا قال ملته وهم طائفة اليهود والنصارى فأخرجها عن ملته. ويجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن المفرد إذا وضيف المعرفة عمد لأمر العدد، والجواب الثاني أنهم ملة واحدة من حيث كفر والضلال لا من حيث توارث، ولكن من حيث كفر والضلال فساد العقيدة. نعم نعم هذا كل منهم يلي قريبا قريبا صلح مو قريبا من بربا وكل منهم يلي قريبا وكان من أهل دينه أن لا لأنهم كلهم ملة واحدة لأنهم وقالوا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مرأى فتاجهم اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واختاره ابن جرير فقال سعيد عن فتاجهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الاصفهاني قال اخبرنا يتبنون قال حدثنا عثمان بن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه وحق تلاوته قال اذا مر بذكر الجنه سال الله الجنه واذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال ابو العاليه ضعيف وليس المعنى وليس هذا هو المعنى المعنى يتلو حق الجنه يتبعون حق اتباعه المراد المؤمن وأهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا الرسول وصدقوا موسى وصدقوا عيسى وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم هم المراد وهكذا من كان مثله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعم من يعمل كان بهذه المثابة الذين كانوا الكتاب يشمل اليهود والنصارى وهكذا أصحاب محمد إنه أوتوا الكتاب والقرآن وكل من اتبع حق الاتباع هو المؤمن بعد الحقيقة يسأل حق التلاوة أن يتبعون حق اتباعه الحديث لا تريد ولا تريد ولا اتبعت اهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامه على الطريق السليم فهو له مؤمن حقا اما من قرأه وانتسب اليه ولكنه لا يتبعه فليس من اهله وانما اهل القران واهل التوراه واهل الانجيل هم اتباعها منسقمون عليها هم الذين احلوا حلالها وحرموا حرامها والتزموا اوامرها فهو لهم اهلها هم المتبعون ولا نعتراهم هو لك من أهياء ومن اتبع إليها فاليهود الآن ليسوا من أهل التوراة والنصارى ليسوا من أهل التوراة وكفار من أمة محمد الذي عمتهم الدعوة ولم ينتاجوا من القرآن ليسوا من منتاج حق التلاوة فإنما يكون موصوفا بهذه الصفة من كان متبعا له مستقيما عليه يحل حلاله ويحج حرامه وينقاد لأوامره ويقف عند حدوده نعم وقال ابن عالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزله الله ولا يتبع أي شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قال ابن عادل قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويهدم حرامه ويقراه كما انزله الله ولا يحدث الكلم عن مراده ولا يتاوله ولا يتاوله شيئا على غير تاويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ومنصور بن نصر عن ابن مسعود قال السدي عن ابي مالك عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرمونه عن مواضعه. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك وقال حسن البصري يعملون بمختلف ويظلمون بمتشابه ويصلون ما اشكل عليهم الى عالمه. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو زرع قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائده قال اخبرنا داود بن ابي ذئب عن اسم مكان بن عباس رضي الله عنهما في قوله يتلون وحق تلاوته قال يتبعون وحق التجاره ثم قرا القمر اذا تلاها يعني استجارها. قال وروي عن عكرمه عن عكرمه وعكره مجاهد وابن رشيد وابراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري اخبرنا بزيد عن مره عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يتلون وحق تلاوته قال يتبعون وحق التجاره. قال القرطبي وروى ابن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتبعون حق تلاوته قال يتبعون حق تلاوته. ثم قال ابن اسحاق الواحد من المجهول فيما ذكره الخطيب الا ان معناه صحيح. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه من يتبع القران يحدث به على رواه الجنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال هم الذين اذا مروا بايه رحمه استعاذوها من الله واذا مروا بايه عذاب استعاذوا منها. قال لقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مر بايه رحمه كان واذا مر بايه عذاب تعوذ. وقالوا اولئك يؤمنون به خبر عن الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اي من اقام كتابه من اهل الكتاب من اهل الكتب المنزله على الانبياء المتقدمين حق اقامته امن بما ارسلتك به يا محمد. كما قال تعالى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ربهم لا تنموا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الآية. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تتبعوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أإذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمرجع العبد محمد صلى الله عليه وسلم وما كبير وكبر بي والحمد لله ونقدي وما أدراكم بعضكم ذلك من الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله بذلك لا يعلمون يكفرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لو عرفها. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد. وإن هذا قال تعالى ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون كما قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. وهذا يعم الكتاب ويعم محمد صلى الله عليه وسلم والسياق في الكتاب والذي هو به يعني كتاب القران ولكن الذي جاء بالقران فلا يعرف من باب اولى ما كان ربيعه فهو فاسق هكذا يقول من يكتب به جاء النار موعده الى القران والى محمد عليه الصلاه والسلام والمعنى صحيح وكلاهما متلازمان من كفر بالقران فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقران ومن كفر بواحد منهما فهو فاسق في الدنيا والاخره فان الناجح والرابح والسعيد من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى هذا هو الرابح والسعيد فلها قال جل وعلا ومن يكفر به بهذا الكتاب العظيم فاولئك هم الخاسرون كاليهود والنصارى واشباهه لمن انكر هذا القران وحاد عن اتباعه وهكذا حاد عن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وعن اتباعه. نعم. قال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين. نعم. نعم. نعم. ولم يسجد لا يسمع في احد من اليهود ولا اصحابه ثم يموت ولم يؤمن بالله يصدقه الا كان من اهل النار ان شاء الله الله بمعنى دخل النار من بكل يمكن وقت ذكره غاب عنه هذا او هذا فاطلق ويصلي بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال ما في تفسير قوله تعالى قال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وصدرت هاهنا للتأكيد والفتح على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبه وناسه واسمه وأمره وأمته فقد ذره من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمه من العرب على ما رزقهم الله من إرسال رسول خاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتزييده والحج عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. تقدم نعم الله على بني اسرائيل كثيره قد عددها في اول السوره منها ان جاءهم من فرعون فوق البحر لهم وتأييدهم على اعدائهم ويطاع الله لهم الكتاب العظيم التوراه الى غير هذا مما انعم عليه اله سبحانه وتعالى ورب لهم على العالمين يعني على عالم زمانهم وعالم زمانهم الواجب ان يشكروا نعم الله ومن شكرها الايمان بالنبي الجديد الذي بعثه الله فيه وجعله خاتم الانبياء لان بالايمان به تثبت لهم تلك النعم وفائدتها وثمرتها ومن كفرهم به تكون عليهم وبالا وحجه عليهم وتكون لهم النار نعوذ بالله ولا تنفعهم مع ذلك شفاعه ولا فديه بكفرهم وضلالهم فالكافر لا حيله فيه ليس له الا النار. فاذا كان هذا لبني اسرائيل فهكذا امه محمديه يجب عليها ان تنتبه وان تغتنم هذه النعمه العظيمه وان تقبل ما جاء به نبيها عليه الصلاه والسلام وان تستقيم عليه حتى لا يصيبها ما اصاب غيرها ما

ومن ابتلي به من ذبح ابنه حين امره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله واخلصه للبلاء قال له قال الله له اسلم قال اسلمت لرب العالمين على خلال على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن ابي حاتم اخبرني الرب عز وجل ابهمك الناس ولم يوضحها سبحانه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماته فاتمهن فثلاث فراغ ابراهيم الذي وقته وهو جل وعلا ابهم تلك الكلمات فتعم جميع ما امره الله شرعه له انه اتم ذلك واكمل عليه الصلاه والسلام في كل شيء في نصيحة قومه وفي براءة كفار منهم وفي ذبحه الجنس وفي غير هذا من شؤون التي امره الله بها اثبت في كل شيء عليه الصلاه والسلام واتم ما امره الله به ولهذا جعله الله اماما الخلفاء سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام بعد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وافضلهم بعد حبيبه خاتم المرسلين عليه الصلاه والسلام جميعا. وما ذكره من السنون فكثير منه يكون بعض ما اراده الله وبعض منه قد يكون لا دليل عليه. فالحاصل انه وفى ما امره الله به وسلم ما امره الله به ولم يقصد في ذلك بل اجتهد حتى اتم امر الله وكمل ما امره الله به ووصفه الله بقوله وابراهيم الذي وفى عليه الصلاه والسلام. نعم. وقال ابن ابي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه بالكواكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاذ قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول إي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكواكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا مامر عمن سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكواكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا سلم بن قتيبة قال أخبرنا أبو هلال عن الحسن رضي الله عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكواكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن قال إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومنهن الآيات في شأن المنفذ والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن محمد ومحمد بعث في دينهما كما نعم ومنهن الآيات في شأن المنفذ والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دينهما ودينهما نعم يعني في الآية قبلها آية وإذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل نعم